ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم

ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.